جمهورنا الكريم، الكويت ثم قطر، واليوم الكويت مجددا. ضيفنا اليوم شاعر غني عن التعريف واسم لمع في سماء الساحة الأدبية، أهدى لها النبض المتواصل والمستمر. قالوا عنها الكثير والكثير، واتفقوا جميعا على أنه مبدع، له بصمة مميزة، أعطى الكثير وحصد الكثير من محبة الناس. رحبوا معي بضيفنا اليوم الشاعر الكبير سعد علوش. حياك الله، تفضل معنا. اهلا وسهلا فيك، حياك الله، تفضل، كلم عليك. مساكم الله بالخير جميعا. اول شيء اهنيكم بعودة خادم الحرمين الشريفين. كلنا اقول اهنيكم بعودة خادم الحرمين الشريفين. وكلنا من اسعد الناس سواء في السعودية ولا في الكويت ولا في الخليج. هو ابو الجميع. اقول وبعدين ابو متعب اما انا الاوان، وبعدين ابو متعب اما انا الاوان، تريح الاقلام من كثر العدد، اما تعبت من الاماني والامان، كل شيء خذته قبل واثناء وبعد، ما فيك حيله لا عنان ولا اسنان، مالك حدود ولا قيود ولا امد، بتموت انت الموت ماتك من زمان، كل ما بغاك تموت ترجع تنولد، مليت كوكب الارض صيت ومهرجان، محتاج انت الحين كواكب جدد، مالومهم لا حاربوك اهل الهوان، حياتك تسبب لهم هم ونكد، نصف العرب يعيش فضلك بامتنان، والنصف الاخر ميتين من الحسد، كان البلد سوالهم عزه وشان، تراك بالحالك مخلد لك بلد نام، كان البلد سوالهم عزه وشان، تراك بالحالك مخلد لك بلد نام، وتحلم سيدي ما به رهان، الاوله يا لك او ماهب لحد، خذيت كل الاول على الدنيا وثان إلى الأبد إلى الأبد إلى الأبد، عين البغيض عين البغيض تصد عن شوف البيان، وعين المحب تشوف تصد، عين البغيض تصد عن شوف البيان، وعين المحب تشوف لو فيها رمد، يجعل نفس ما تحبك الحصان في جيدها في النار حبل من مسك. صح لسانك، الله يعطيك العافية.